من فوائد البلاء تكفير الخطايا، ومنها تذكير العبد بذنوبه فربما تاب ورجع إلى الله عز وجل، ومنها زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها. قال بعض السلف: إن العبد ليمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه مثل رأس الذباب من خشية الله فيغفر له. ومنها انكساره لله، وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين. نعم. ومنها أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحده. وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد، فكيف بالمؤمنين؟ والبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه، وذلك أعلى المقامات ومن أشرف الدرجات. ولذلك في بعض الإسرائيليات كلمة جميلة: البلاء، يقول الله، البلاء يجمع بيني وبينك، والعافية تجمع بينك وبين نفسك. صح صح. وإذا تجد الإنسان إذا ابتلي ومرض رجع إلى الله عز وجل، وإذا كثر ماله وكثرت دنياه وانشغل بالعافية انشغل بنفسه وانشغل بالدنيا. نعم. ولذلك لماذا أيها الإخوة إذا اشتد الكرب جاء الفرج؟ لأن القلب ينقطع عن من؟ المخلوق. الإنسان إذا اشتد الكرب، وهذه ذكرها ابن رجب رحمه الله وهي فائدة جليلة، لماذا الكرب إذا اشتد؟ هذا سؤال يرد دائما. إذا اشتد الكرب اشتد جاء الفرج، لأن العبد أول ما يصاب بالمصيبة غالبا يبحث عن فلان وفلان وواسطة ويعتمد على فلان ويعتمد على فلان. فإذا اشتد الكرب ورأى أن المخلوق ليس بيده شيء وتخلى عنه الناس التجأ إلى الله، فهنا يأتي الفرج. الله أكبر. ولذلك لو اعتمد الإنسان على الله عز وجل من أول أمره لجاءه الفرج. ولذلك إذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذ قريبا في الغالب. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله: ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وجد الإياس من كشفه من جهة المخلوق، ووقع التعلق بالخالق استجاب الله له وكشف عنهم. فإن التوكل هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. والتوكل من أعظم أسباب الرزق ومن أعظم أسباب يعني حدوث الخيرات بأنواعها وأشكالها. واستدل بقول إبراهيم لما عرض له جبريل في الهواء قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. وإن كان هذا الأثر فيه ضعف. فالتوكل من أعظم الأسباب التي تطلب به الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الفضيل: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد.